منطقته المستقبلية في أمريكا يجوز أنه يظهر مع الجيش الأمريكي ويقتل المسلمين في أفغانستان أو في العراق. هولي شو قلهم بالإسلام؟ هولي كلاب الصهاينة، هولي القرضاوي وأمثاله. وبيجي بعض الحسالة من الناس يقول لك رديت عليه. لما طلعت رديت عليه أنا، طلعوا بعدين بعض الناس صار يردوا عليه، حتى طلع رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم وعمل خطبة على الفضائية رد عليه. طلع ناس من السودان، طلع ناس من مصر، طلع ناس من سوريا ردوا عليه. خسيس ما بيستحق. قال النبي محمد يخطئ في التشريع، قال 10 دقايق. رديت عليه على قناة الجزيرة هو مباشرة، هو والدنك تاعه ماهر عبد الله المذيع. ما عرف أول شيء مين بده يحكي. لما عرفوا حكيت وبينت انصدموا اثنيناتهم. قلت له وعليه فنحن ندعو القرضاوي ونطالب قناة الجزيرة أن تحدد موعدا للمناظرة العلمية العلنية ليأتي القرضاوي وينفضح بالعلم بين الناس. أنت الذي تدعي يا قرضاوي، بوجهه عم بحكيه على التلفزيون وصحيح مصورة على الفيديو. قلت له أنت الذي تدعي أنك دكتور وعلامة ومرجعية وليس فيك شيء من ذلك. أنا طلعت رديت عليه للقرضاوي وحكيت معه، شو جاي يعمل لي حاله علامة الأمة ويسب النبي؟ قال موسى كان عنيدا لعنة الله عليك. الله يقول عن الجبابرة الكفار الملوك الكفار واستفتحوا وخابوا، الله تعالى قال وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. تعرفون من هو العنيد؟ هو الذي عرف الحق وعاند في قبوله. طلع يقول عن موسى عنيد، وشو قال عن سيدنا هارون؟ قال هارون كان لا ينهى عن الشرك، لعنة الله عليك ما أكذبك، هارون ما بينهى عن الشرك. سألوه عن الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، قالوا هذه بدعة حرمها. قالوا له طيب عيد الزواج السنوي؟ قالوا أنا بعملها. قال كل سنة هو بيحتفل مع المرأة اللي عنده، قال بعيد الزواج، أما عيد المولد النبوي قال ممنوع. هذا القرضاوي الذي عمل دينا جديدا. إذا نحن لا نفتري عليهم، لا عليه ولا على غيره، نحن نتكلم بالحق إظهارا للحق وحفظا للناس من أن ينجرفوا إلى الكفر. رضي من رضي، ومن لم يرضى فالآخرة أمامه. ومن لم يرضى، نحن مع الحق. سيدنا علي بيقول ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، ولكن الرجال يعرفون بالحق. ثم الآخرة قريبة، الآخرة تجمعنا. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. يقول المؤلف ماذا يجب على من وقعت منه ردة؟ الجواب يجب على من وقعت منه ردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة، ويجب عليه الندم والعزم على أن لا يعود لمثله. إذا إنسان وقع بالكفر، أول شيء مطلوب عليه يعمله أنه يترك الكفر ويتشهد، يقلع عن الكفر ويتشهد ليرجع للإسلام. ما بنقول له روح اغتسل وتعا، ما بنقول له روح فكر 3 أيام وتعا، ما بنقول له روح وزع خبز وملح وتعا، ما بنقول له خذ بريق ومقشع على الجامع، لا، يقال له أقلع عن الكفر وتشهد. هذا أول شيء. ويجب عليه أن ينوي في قلبه، هذا لكمال توبته، أن يعزم في قلبه أن لا يعود لمثل هذا، وأن يشعر قلبه بالخوف من الله والندم لأجل أنه وقع في هذا الشيء. المرتد إذا لم يرجع عن كفره ماذا يفعل به الخليفة؟ إن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته، أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام مدة 3 أيام، ويجب ذلك على الخليفة أو على من يقوم مقامه، ثم لا يقبل منه إلا الإمام إلا الإسلام وإلا قتله وجوبا. هذا مش مثل الكافر الأصلي بيدفع جزية. الكفار الأصليين قلنا إذا كان عم بيقاتلهم الخليفة قاموا دفعوا جزية ورضخوا، شو بيعمل؟ بيترك قتالهم. أما هذا مش هيك، هذا إما الإسلام وإما القتل. هذا مرتد، منه كافر أصلي، كان مسلما ثم ارتد، وإلا قتله وجوبا إن لم يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. اذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالردة. من الأحكام التي تتعلق بالمرتد أن صيامه يبطل، وكذا تيممه ونكاحه قبل الدخول. يعني إذا إنسان كان صايم ارتد فسد صومه. وهذا الشيء حكيناه بأول درس من رمضان إذا مذكرين، وحكينا عن مفسدات الصيام وقلنا منها الردة. فإذا إنسان كان صايم وارتد خرج من الإسلام فسد صومه، بس أول شيء عليه يعمل شو قلنا؟ بيتشهد. ثم بما أن صومه فسد ما بيروح بيأكل وبيشرب من بعد ما يتشهد، لا، بده يمسك بقية النهار ويقضي. لكن أول شيء بنأمره فيه شو هو؟ الشهادتين. إذا صيامه يبطل، والتيمم يعني إذا كان تيمم ثم ارتد، مثلا كأن تيمم لأنه محروق ما بيقدر يتوضأ فبيتيمم بشان يصلي، من بعد ما تيمم وقبل ما يصلي ارتد فسد تيممه، بطل. ليش؟ التيمم طهارة ضعيفة ليست مثل الوضوء، فهون من بعد ما يتشهد بده يرجع يتيمم من جديد ثم يصلي بعد أن يرجع للإسلام. ونكاحه قبل الدخول، شو يعني ونكاحه قبل الدخول؟ عامل عقد نكاح على بنت، كاتب كتابه بالعامية بيقولوا يعني، بس ما دخل بها، عمل عقد نكاح عليها ولم يدخل بها، ارتد فسخ عقد النكاح. بالردة انفسخ عقد النكاح. طيب شو مطلوب يعمل؟ بده يتشهد، وبعد الشهادة يجري عقد نكاح جديد، يعمل عقد نكاح من جديد. وإلا إذا عملوا له عرس وزفوا له إياها وسلموا إياها ودخل عليها بدون ما يعمل عقد نكاح جديد يكون زاني، لأن النكاح انفسخ، هو مرتد وهي مسلمة ولم يدخل بها، هذا النكاح شو؟ انفسخ. يقول: ونكاحه قبل الدخول، وإن رجع إلى الإسلام، يعني لو رجع للإسلام هذا النكاح فسد لأنه بعده ما دخل فيها، فبده يجدد يعمل عقد نكاح من جديد. أما بعد الدخول فإن رجع للإسلام قبل انتهاء العدة تعود له زوجته. يعني مزوج وداخل بمرته، بعد ذلك حصلت منه ردة، إذا كان عقد نكاحه على مذهب الشافعي وتشهد ضمن العدة رجع النكاح تلقائيا. هارجع عيد، هلا عندنا مسألة ثانية. هلا إنسان مزوج وقد دخل بزوجته ثم حصلت منه ردة أو منها، هون إذا كان عقد النكاح على مذهب الإمام الشافعي وتشهد الذي ارتد ضمن العدة، يعني قبل ما تمضي عدتها تشهد، عقد النكاح رجعت له مرته. أما إذا بقي على الردة حتى مضيت عدتها، أدي العدة قريب 3 أشهر، 3 قروء، 3 قروء يعني حيض وطهر حيض وطهر حيض وطهر، قريب 3 أشهر، إذا كان ضمن العدة تشهد رجعت له. إذا بقي على الردة حتى مضت العدة وتشهد بده يعمل عقد نكاح جديد، لأنه تشهد متى؟ بعد مضي العدة، لأنه رجع للإسلام بعد مضي العدة. وكذلك نكاح المرتد لا يصح لا على مرتدة ولا على يهودية ولا على نصرانية ولا على مسلمة ولا على درزية ولا على شيوعية ولا على أي امرأة إن سد عليه باب النكاح. أما المسلم، المسلم بيقدر يتزوج مسلمة أو يهودية أو نصرانية. الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، اليهوديات أو النصرانيات يجوز للمسلم أن يتزوج منهن. أما المسلمة، المرأة المسلمة ما بصح يتزوجها إلا المسلم، وإن أخذها غير مسلم فهو زنا، من نكاح. فما فعله عبد الله العليل من أنه قال للمذيع النصراني لما قال له بس أنتم عندكم ما بصح المرأة المسلمة يتزوجها غير المسلم، قال له لا مين قال لك بصح المسلم ياخذ، بصح غير المسلم ياخذ مسلمة. قام شو عمل الخبيث؟ احتج بالآية على زعمه، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال معناته أحسن، يعني هذا تحريف للقرآن، وهذا الكلام كفر وخروج من الإسلام، لأنه تحريم زواج المسلمة من غير المسلم نص عليه القرآن والحديث وأجمعت عليه الأمة. فاللي بيجي اليوم بيقول بصح المسلمة دي ياخدها نصراني أو مرتد أو درزي، هذا إنسان كذب شريعة الله، كذب شريعة الله. وبعض السياسيين المغفلين وبعض الأغنياء المساطيل قال بزعمهم بزوجوا بناتهم هم ينتسبون للإسلام، بنته بتكون مسلمة، قال بزعمه بزوجها لواحد نصراني، قال حتى يبين أنه ما في فرق. لك شو ما في فرق؟ عم تبعت بنتك على الزنا يزنوا فيها بتقول لي ما في فرق بزعمك؟ وبعضهم ماذا يقول؟ قال حبته وحبها بالجامعة، شو بدنا نعمل؟ يعني لو حبل لك مرتك بتعطي إياها؟ ما هذا زنا وهذا زنا، ليش بنتك إيه ومرتك لا؟ أما عقد ما بيصح العقد، ما في عقد، إذا هو زنا. فإذا طلب مرتك بتعطيه مرتك كمان، يعني شيء عجب العجاب، شيء عجب العجاب. مرة الشيخ أحمد الصيادي رحمه الله، هذا اللي كان بطرابلس بالشمال رحمة الله عليه، كان من الأولياء، كان عنده طرف مع أنه كان من المجازيب، كان من الطبقة العليا من الأولياء رضي الله عنه، كان بمجلس في خوري، كان بمجلس في خوري، قام الخوري بده يزنخ عليه للشيخ أحمد الصيادي، قال له يا شيخ أحمد، هو معروف كان بشمال وبطرابلس الإخوارنة بيخافوا منه والنصارى لأجل قصة الفرن، فرن النار الذي دخل فيه فانطفأ وصار تطلع منه الماء، إلى اليوم اسمه فرن الشيخ مع أنه هو للنصارى الفرن. فقاعدين بمجلس، قام الخوري شو قال له؟ قال له يا شيخ أحمد، ليش أنتوا بتحرموا الخمر مع أنه الخمر من العنب وأنتوا بتاكلوا عنب، فليش بتحرموا الخمر وبتحللوا العنب؟ قال له مرتك مش أم بنتك؟ قال له بلى. قال له بنتك من مرتك؟ قال له إيه. قال له ليش مرتك حلال لك وبنتك حرام عليك؟ طلع هيك الخوري بطل يفهم، الخوري بطل يفهم، يعني وإن كانت الخمر من العنب لكنها تخمرت صارت حراما، مرتك حلالك إجا منها بنتك، بنتك حلال عليك أو حرام؟ حرام. كذلك الخمر وإن خرجت من العنب فالخمر حرام والعنب حلال، مرتك حلال لألك وبنتك حرام عليك. فخرس هذا الخوري الدندبوري، خرس. إذن المسلمة لا يصح أن يتزوجها إلا المسلم، واللي بيحلل اليوم للمسلمة يتزوجها غير مسلم فهو كافر، لأنه مكذب لدين الله. وأكل ذبيحته، المرتد لو قدام عينك ذبح بقرة، ذبح جمل، ذبح خروف، ذبح عصفور، ذبح دجاجة، افطيصة حرام انك تاكلها لانه مرتد. الله ماذا قال؟ والخطاب للمسلمين: إلا ما زكيتم، استثنى ما ذبحه المسلم. وفي آية ثانية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا الذي استثناه القرآن. ابن عباس يقول: أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا. أما المرتد لأنه مسلم ولأنه من هؤلاء أهل الكتاب فذبيحته حرام. لو هو بيت محله تحت بيتك الصبح شفته حاطط الخروف وعم يذبحه، فطيسة حرام تاكل منها لأنه مرتد، سب الله أو النبي أو الإسلام أو القرآن أو بأي نوع من أنواع الردة. لا فيك تاكل سودة نية منه ولا البيضة، لا السودة ولا البيضة، حرام. لا، لأنه مرتد اللي ذبح الخروف، لا السودة ولا البيضة عم بقول، يعني ما بتاكل شيء من الخروف بالمرة، لا ليته ولا راسه، لا كتفه ولا فخده، ما بتاكل شيء من الخروف، لأن الذي ذبحه من؟ مرتد. أما إذا واحد مسلم يا أبو سمير هو ذبح الخروف، أو يهودي أو نصراني، بجوز تاكل السودة النية منا حرام، بس اللي عم نقول المرتد ما ذبحه المرتد لا يؤكل شيء من هذه الذبيحة، لا لقمة ولا 20 لقمة، لا يؤكل منه شيئا، هذا حرام. إذا ما سمعنا سؤال نصراني ذبح بشروط الذبح الصحيحة يجوز أن نأكل. ليش؟ لأن الله أحل ذلك في القرآن. قال الله تعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس: أي ذبائح اليهود والنصارى حل لنا. هذا القرآن لأنه أحلها. نعم، فإذا المرتد ما هذا مذبوح. ها إذا كان فطيسة قصدك بالدباغة يطهر، بالدباغة، نعم بالدباغة، بعد الدباغة، وجلود الميتة تطهر بالدباغة إلا جلد الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما. طيب، إذا قلنا هذا المرتد لا تؤكل ذبيحته، لو قدام عينك ذبح الخروف افطيس لا يؤكل منه. وكذلك هذا المرتد لا يصح أن يرث مسلما مات، يعني إذا هو مرتد وبيه مسلم مات بيه، هذا المرتد ما بيورث بيه. أو إذا كان المات الميت مرتد وولاده مسلمين لا يرثونه، لأن الرسول ماذا قال؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي حديث آخر: لا يتوارث أهل ملتان. تبهنا؟ طيب، إذن ولا تجوز الصلاة عليه. إذا مات ما بيجوز نصلي عليه ولا بندعي له ولا بنترحم عليه ولا بنستغفر له ولا بندفنه بمقابر المسلمين. وماله فيء. شو يعني وماله فيء؟ مش بنروح بنحرقهم يعني، لا، ولا بنحطهم بكيس وبنحط لهم طقيلات وبنكبهم بالبحر، لا. طيب شو معنى ماله فيء؟ لبيت مال المسلمين. طيب اليوم ما في بيت مال المسلمين تحت ايد الخليفة او السلطان او الامام، شو بيكون ماله؟ لمصالح المسلمين. كيف يعني لمصالح المسلمين؟ لبناء المساجد والمدارس التي تعلم العلم الصحيح، وللفقراء والمحتاجين والمساكين والمنكوبين، يعني تعطى للضرورات لفقراء المسلمين. هكذا تصرف أموال المرتد وإذا لم يكن بيت مال إسلامي. بقي عندنا فصل واحد قبل كتاب الطهارة والصلاة، غدا إن شاء الله نكمله وندخل في باب الطهارة والصلاة، والحمد لله رب العالمين.